تعود إلى الوراء بعيدا. فثمة تنهدات تلتهب في الصدر، وهناك ما نسينا، وهناك ذكريات لا تنسى. كيف ينسى؟ فصبرا أندلسا، فلن ننساك وإن شط بنا المدى، ولن نخذلك فنحن إليك قادمون. ما نسينا خبروها، كيف ينساها الولوع؟ كيف يسلوها محب بعدها عاف الهجوع؟ ما نسينا خبروها، كيف ينساها الولوع؟ كيف يسلوها محب بعدها عاف الهجوع؟ شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع، أنها حب مكين عرشه بين الضلوع. شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع، أنها حب مكين عرشه بين الضلوع. كم تمنى أن يراها، لو لما فات رجوع. صار بعد الوصل دهرا بيشذ الذكرى قنوع. كم تمنى أن يراها، لو لما فات رجوع. صار بعد الوصل دهرا بيشذ الذكرى قنوع. خاطف الزهرات منا زهرة كانت تضوع، قد سقيناها دمانا مثلها كيف يضيع؟ خاطف الزهرات منا زهرة كانت تضوع، قد سقيناها دمانا مثلها كيف يضيع؟ جنة عنها لهينا فاطردنا بالجموع، وبها عشنا قرونا للدياجير شموع. جنة عنها لهينا فاطردنا بالجموع، وبها عشنا قرونا للدياجير شموع. يعجب الشرق علاها، ولها الغرب خضوع. يا رب الأندلس خضراء يا طيب الربوع. يعجب الشرق علاها، ولها الغرب خضوع. يا رب الأندلس خضراء يا طيب الربوع. كم لك اشتاق فؤاد، وبك هما ولوع. نسأل الرحمن يوما فيه نأتيك جموع. كم لك اشتاق فؤاد، وبك هما ولوع. نسأل الرحمن يوما فيه نأتيك جموع. فيه نأتيك جموع. فيه نأتيك.